ولما كانت الحلقة 80 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فمدت أمامه موائد السمر، وفتحت له باب السهر، وجعلت تطرق قلبه المنهوم بصوتها المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك مسعود لما رد رسول أخيه وأهانه وقدح فيه وأخذ منه الحصان الطيار ورجع شنكار، فقص على سعيد ما لقيه من مسعود. عندئذ قام سعيد وقعد واشتد به الغضب وبكى وانتحب، ونجحت الوقيعة وكانت جفوة فظيعة. كل هذا يا مولاي مما ترويه الفتاة سكر أمام الملك شاشان وأبيها حبهان في الديوان يوم الرهان. وكان الملك والوزير يقبلان عليها ويصغيان إليها، وقد أخذهما العجب وتملك منهما الذهول، وهي تتنهد وتقول: من صدق اللي قال الدنيا زوال، كل يوم في حال، ودوام الحال من المحال. سعيد زعلان من مسعود، ومسعود زعلان من سعيد، وافرحي يا سفلائيل وحطي بينهم اسفين. ومدام اصحاب البيت مختلفين، هاتي التايهين ولمي المجرمين، واعمل ما بدالك يا هضام، بلد سايبه وحراسها نيام. وفي لحظه غضب، واعوذ بالله من الغضب، تسرع الملك سعيد وبعت للهضام عشان يقابله ويسمع منه الكلام. ويدوب فات يوم وخدوا الندم واللوم، ضربته الحكاية في عقله، ازاي يقابله وهو اللي مشتتهم ومفرق كلمتهم. وفضل ياخد ويدي ويجيب ويودي، لما فاض بيه وزاد عليه راح ناده للأعوان وخلاهم يجمعوا له الديوان. واجتمع الديوان وحضروا مشايخ الجان، ودار الكلام عن الهضام. مولانا السلطان. سلام. احترام. اتفضلوا اقعدوا. انا بعت ندهت لكم عشان حاجة مهمة عاوز اقولها لكم. خير. ان شاء الله خير. ايه ده اللي بره؟ ده صوت مولانا الكاهن. كاهن؟ اه الكاهن الاكبر يا مولانا. ماله؟ سيبوني سيبوني، انا اللي ضيعت دنياتي وديني. الله، مولانا ماله كاهن الكهان؟ الظاهر انه تعبان، اسنده يا مرجان. مولانا الكاهن. انا مش كاهن. ها؟ انا خاين. خاين. استغفر الله. مجرم خاين. ارتاح ارتاح بس يا مولانا. انا خسرت كل حاجة حتى الدين والامانة. مولانا انا جاي اكشف لكم الخيانة. ما يصحش الكلام ده يا مولانا. ابعد عني، محدش يلمسني، انا شيطان شيطان. لا قوة الا بالله. ده من شدة الزهد. عاد عنده حالة سهول وود. ده انا اللي حصل لي ما حصلش لحد، انا ملعون في السماء وملعون في الارض يا مولانا. وعد وعد كان مكتوب على جبيني، اخسر دنياتي واخسر ديني. انت يا مولانا سيبني سيبني، محدش يقاطعني. يا ندمي يا ندمي. انتوا بتبكوا مني ولا بتبكوا عليا؟ يخص عليك يا دنيا. اسمع يا مولاي، شوف الدنيا بتعمل ازاي. اول حاجة بعتها لي شقلبت حالي، معرفتش ايه اللي جرالي. صغرت وانا كبير ورخصت وانا غالي. حاجة ايه يا مولانا؟ حانة حانة. حانة ايه؟ شيطان اسمها حانة. انت بتتكلم عن مين؟ بتكلم عن الهضام والدس في الظلام. انت كنت بتقابل الهضام؟ انا ما استحقش الغفران، انا شيطان. انت عملت ايه في دنياتك؟ انا اللي فرقت بينك وبين اخواتك. الله، انت؟ انا اللي عملتها بايديا. اسألهم مين اللي قالهم على الحصان والطائية. هو الكلام ده ما كانش وحي نزل عليك؟ كان وحي من الشيطان الكاهن الاكبر. كان يوم اكبر. انا كنت اقدر اهرب، لكن جايلك اقولك على اللي بيدبروه من ورا ظهرك. الحق وقتك، اخوك دلوقتي هو مجتمع مع الهضام. مسعود؟ مع الهضام. فين؟ في جزيرة الدخان، طيت لخفة اللي ابوك سابها لكم، هي اللي فرقت بينكم وهي اللي هتجمعكم. وصية ابونا دي فرصتكم، ما تضيعوهاش منكم. لو اجتمعتم محدش يقدر يغلبكم. اخويا مع الهضام عليا، لكن ايش عرفني؟ ما يمكن بتخدعني. ما كنتش جيت لك برجلي. وايه اللي يثبت لي؟ دمي. انا هكفر عن جرمي، هغسل خيانتي بدمي. الله يا منتقم. يا عبيد يا حجار، شيلوا جثة الخاين. شيل معايا، شيل معايا، شيل معايا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الكاهن يطلع خاين؟ احنا دلوقتي في مسعود اللي مجتمع مع الهضام. مجتمعين ليه؟ بيعملوا ايه؟ طاية الإخفة تفرق بينا وتجمعنا. دي وصية والدنا. انا جاتني فكرة، انا حكشف المؤامرة. هتعمل ايه؟ ها؟ الطاية، الطاية. انت هتعمل ايه بالطاية؟ هنفذ الوصية. حضور يا ابن انت فين؟ شنكار. مولاي، انت تعرف جزيرة الدخان؟ حتة حتة يا مولاي السلطان. سعيد، انا رايح لمسعود. شنكار تعال معايا. عمرك يا مولاي. اركب ورايا. الى جزيرة الدخان. طير يا حصان، طيران طيران. هي دي جزيرة الدخان؟ أيوة يا مولانا السلطان. هو ده أسر أخويا؟ أيوة يا مولاي. مين اللي جاي هناك؟ أما ألبس أنا الطاقية. ها؟ الله، مولانا شنكار أنت فين؟ هو الديوان منين؟ علي مين؟ ها؟ يا معين، أنت اللي واقف هناك؟ أنا أمين. فين اللي كان واقف معاك؟ مين؟ انتوا كنتوا اتنين. اتنين؟ راح فين؟ اللي هو مين؟ انا لسه شايفه قدامك. ده بس بيتهيالك. بقى ما كانش معاك حد؟ يمكن بلعته الارض. طيب يلا امشي من هنا. طب بس ولا دي حاجة بالبلا. لا حول ولا. انا عارف انك زعلان. انت اللي ساعدت سفلائيل وكانت النتيجة اغتصبوا جزيرة البرتقان. انت بتزعل من سفلائيل يا ملك الجان؟ دول سرطان. على كل حال انا عرفت غلطتي وحغير خطتي. تبقى اشتريت مودتي. الواقع يا ملك الجان، مفيش بينا ما يستدعي الخصام. سفلائيل يا ملك الظلام، دي مسألة حنعالجها. أنا النهاردة جاي أقابلك علشان أقولك على اللي بيعملوه من ورا ظهرك. أنا الله الله، ايه اللي فتح الباب؟ يمكن الهوى. وايه اللي قفله؟ الهوى برضو. نهايته انا جاي احذرك. من ايه؟ اخوك ابن والدك عاوز ياكلك. ياكلني؟ هيهاجمك. يهاجمني؟ ياخد مملكتك زي ما خد الحصان منك. ازاي؟ ده انا اشعللها نار. لكن هم كتار. ايوه هم كتار، انا محتار. ما دام بينا اتفاق وسلام مش هسيبك لوحدك. هتعمل ايه؟ هساعدك. ازاي؟ هبعتلك 1,000,000 جندي واعملها بيدي وادخل جيوشك في ارضي مسافة متعدي. طيب مفيش مانع عندي، الاتفاق ده سر بينا. ما يعلموش الا خلقنا. انا هقوم دلوقتي اجهز لك العساكر اللي عندي، وطول ما انا موجود ما تخافش من اخوك سعيد. فلما سمع سعيد هذا الكلام الذي دار بين اخيه مسعود والملك الهضام، انكشفت امامه المغامره وراى خيوط المؤامره، فصغرت في عينه الحياة وعرف كيف خدع الهضام أخاه وطواه. وسرعان ما خرج من الديوان حيث أحضر الحصان وطار إلى جزيرة المرجان، وفي الحال أمر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 180 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.